أَلِفْ لَامْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا نَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل آيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم لن انتهينا بحمد الله وفضله من سورة التوبة والآن نشرع بإذن الله تعالى في سورة يونس قال ربنا ألف لام را قال الشيخ تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور في أول البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم هنا قد تحدث الشيخ رحمه الله عن هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم أنتم تعلمون أن كثيرا من سور القرآن الكريم ابتدأت بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء صاد قاف نون ياسين وغيرها حاميم في مواضع كاف يا عين صاد ألف لام ميم صاد هذه تسمى حروف الهجاء أو حروف مقطعة افتتحت بها بعض السور وقد سبق في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم أن ذكر الشيخ بعض الأقوال التي جاءت عن السلف في تفسيرها في تفسير هذه الحروف المقطعة حروف الهجاء وذكرنا هناك أن القول المختار من الأقوال التي قيلت عن السلف هو أن هذه الحروف المقطعة من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه نعم نحن نؤمن إيمانا جازما أن لها معنى وأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها لحكمة ولمعنى يريده لكننا لا نعلم ذلك فتكون من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. طيب ما فائدة إنزال هذا المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؟ الفائدة من فوائد ذلك أعظم فائدة هي اختبار العباد، اختبار العباد وابتلاؤهم، هل سيقولون آمنا به كل من عند ربنا أم أنهم سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ففيها الاختبار للعباد، العبد المؤمن غيقول آمنا به كل من عند ربنا، هذا كلام الله أنزله على محمد ولا شك أنه لم ينزله عبثا بل أنزله لحكمة لا نعلمها، آمنا به وصدقنا، هذا المؤمن. أما الذي في قلبه زيغ وانحراف وميل فإنه سيتبع ما تشابه منه ويفسره ويؤوله برأيه وبهوى وبعقله دون الرجوع إلى دليل، دون دليل يدله على ذلك. إذ علامة أهل الزيغ والأهواء والضلال أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، المحكم الواضح الدلالة البين المعنى يتركونه ويتتبعون المتشابه. إذن فهذه من فوائد إنزال هذا. إذن فالحروف المقطعة كلها القول المختار فيها هو هذا، وهذا الذي ذكرته الآن، هو أننا نعتقد أن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها لحكمة لا نعلمها. هذه الحروف مقطعة نجزم أن الله تعالى لم ينزلها عبثا، أنزلها لحكمة وتلك الحكمة لا نعلمها، فنقول آمنا به كل من عند ربنا كما هو منهج أهل العلم. الله تعالى قال والذين وما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن قال الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك الإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذه الآيات الآتية أو للآيات التي نزلت قبل هذا، الآيات السابقة التي نزلت قبل هذا. تلك أي تلكم الآيات القرآنية التي نزلت، أو هذه الآيات الآتية آيات الكتاب الحكيم. قال الشيخ إشارة إلى ما تضمنته السور من الآيات، إذن تلك إشارة قال إلى ما تضمنته السورة من الآيات، إذن فتلك بمعنى هذه، تلك بمعنى هذه، لأن الإشارة لش إلى سورة يونس وما تضمنته من الآيات. تلك أي هذه الآيات التي في هذه السورة آيات الكتاب الحكيم، هذه الآيات الموجودة هنا في هذه السورة آيات القرآن الحكيم أي المحكم، الكتاب المراد به القرآن، والحكيم أي المحكم لأنه منزل من الحكيم فكيف لا يكون حكيما. هذا القرآن، هذه الآيات الآتية نزلها الحكيم العليم، الحكيم الخبير، إذن فهي بلا شك محكمة أي متقنة في غاية الإحكام والإتقان، لا خلل ولا تناقض ولا تخالف فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من الله فلا اختلاف ولا تعارض ولا تناقض، بل آيات القرآن يشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان، يشبه بعضها بعضا في إحكامها وإتقانها. قال الله تعالى تلك آيات الكتاب، إذا قلنا الكتاب هو القرآن، والإضافة في قوله آيات الكتاب بمعنى بمعنى اللام أو من أو في، بتقدير ماذا؟ بتقدير من، تلك آيات الكتاب أي آيات من الكتاب، فالإضافة بتقدير من، آيات من الكتاب، لأن ما ذكر في هذه الصورة من الآيات وش هي، كل الكتاب ولا بعض الكتاب؟ بعض، إذن فالإضافة بتقدير من، آيات من الكتاب أي من القرآن. صف لي هذا القرآن، ما وصفه؟ قال الحكيم، الكتاب الحكيم، إذن وصفه الله تبارك وتعالى صفة من صفات القرآن، وللقرآن صفات ذكرها الله في كتابه وصفه الله بالمبين وبالحكيم وبغير ذلك من الصفات. هنا وصفه الله تعالى بالحكيم. طيب الحكيم هذا الوصف هنا واش مش تقول من الحكمة ولا من الحكم أو من الإحكام؟ قيل بالأقوال الثلاثة، والقرآن مشتمل على هذه الثلاثة ولا مانع من الجمع بينها كلها. فيقال القرآن حكيم، حكيم حكيم وصفا مشتقا من الحكمة، وحكيم وصفا مشتقا من الحكم، وحكيما وصفا مشتقا من الإحكام، لأن المعاني الثلاثة اجتمعت فيه. لأن هذا الوصف اللي هو حكيم إما أن يكون مأخوذا من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام، وهذه الثلاثة تختلف. والقرآن مشتمل على الأوصاف الثلاثة، فالقرآن فيه الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، والقرآن فيه الحكم، فيه الأحكام، أحكام الله رب العالمين، والقرآن فيه الإحكام أي الإتقان والضبط. فهذه الصفات الثلاثة كلها اشتمل عليها القرآن، فيه الحكمة وضع الشيء في موضعه، وفيه الحكم حكم الله رب العالمين، وفيه الإحكام أي الإتقان. قال الشيخ من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام للأمر، بمعنى أن الله تعالى أحكمه، الله جل وعلا أحكمه أي جعله محكما. وقد نص الله تعالى على هذا كما سبق في سورة آل عمران، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات من الإحكام أحكمها الله تبارك وتعالى. لكن قلنا لا مانع من الجمع بين المعاني الثلاثة، لأقوال قلت عن السلف ولكنها لا تتعارض لا تتنافى، فيمكن الجمع بينها. فالقرآن اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم وحكيم من الإحكام، فيه الحكمة والحكم والإحكام. قال الله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. أكان الهمزة همزة استفهام، واستفهام هنا إنكاري، استفهام هنا للإنكار، بمعنى هل من العجب أننا أوحينا إلى رجل من الناس لينذرهم؟ هل هذا أمر يتعجب منه؟ هل هذا أمر غريب؟ والاستفهام المراد به الإنكار، لماذا؟ لأن بعض الناس تعجب من ذلك، قال هذا شيء عجيب. شنو الشيء العجيب عند بعض الناس، بعض الكفار والمشركين؟ الشيء العجيب عندهم أن يوحي الله تعالى إلى رجل منهم لينذرهم، أن الله تعالى خص رجلا منهم بالوحي أوحى إليه ليكون مبلغا رسالة الله لهم، ليكون بشيرا نذيرا. بعضهم تعجب هذا، رآه شيئا عجيبا، فقال الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وأنذرنا، بمعنى أن هذا لا عجب فيه، هذا أمر لا عجب فيه. الله تعالى اصطفى واجتبى واختار واحدا من البشر، رجلا من الناس، اصطفاه بالرسالة والنبوة، فأوحى إليه وجعله نبيا رسولا، وكلفه بتبليغ رسالته سبحانه وتعالى، كلفه بتبليغ رسالة ربه والدعوة إلى توحيد ربه، وذلك يكون مصحوبا بالبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. إذن فالمعنى أنه لا عجب في هذا، ما العجب في هذا؟ هذا ليس شيئا يستغرب منه العاقل. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل. طيب كان أين اسمها وخبرها؟ الجواب اسمها هو المصدر المؤول من أن أوحينا، المصدر المؤول هو اسمها مؤخر، وعجبا خبرها مقدم. أكان للناس عجبا إيحاؤنا، أوحينا مصدره هو الإيحاء، أوحى على وزن أفعل مصدره إيحاء. إذن أكان للناس عجبا إيحاؤنا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، إذن فعجب الخبر مقدم والمصدر المؤول هو اسمها مؤخر. قال الشيخ وعجب الخبر كان وأن أوحينا اسمها، يعني المصدر يقصد إيحاؤنا، أن أوحينا إلى رجل منهم، إلى رجل متعلق بأوحينا. أكان للناس عجبا إيحاؤنا إلى رجل منهم. طيب أوحينا إلى رجل منهم بماذا؟ أوحينا إليه بأي شيء بماذا؟ بأن أنذر الناس. إذن هذه أن تفسيرية، أن أنذر الناس أن يقال لها تفسيرية، لأنها وقعت بعد معنى القول دون حروفه، الشروط المعلومة توفرت فيها، فإذن هي تفسيرية. وفسرت لي جملة بها القول يراد إلى حروفه ولم تفسرني بخافض نحو دعوت أنقني، الشروط كلها متوفرة، إذن أن تفسيرية. أوحينا إلى رجل منهم، أوحينا إليه بماذا؟ الوحي شنو فيه؟ ماذا في الوحي؟ أن أنذر الناس. إذن أن تفسيرية فسرت لنا الوحي، أوحينا إليه بإنذار الناس. قال الشيخ تفسير للوحي، والإنذار كما هو تعلم كما هو معلوم واش والتخويف، الإنذار هو التخويف من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن فالله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخوف الكافرين من عذابه سبحانه وتعالى، أن يخوف الكافرين من عذابه عز وجل، يقول لهم إما أن توحدوا ربكم أو تدخلوا نار جهنم، إما أن تقلعوا عما أنتم عليه من الشرك والضلال أو تدخلوا نار جهنم. هذه النذارة فيها تخويف، تخويف لهم من عذاب الله في الآخرة إذا لم يتوبوا، إذا ما تابوش يدخلون نار جهنم ويخلدون فيها. فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار، هذا من الإنذار، هذا من الإنذار، من التخويف. إذن أن أنذر الناس أي خوف الناس الكافرين بالعذاب، اذكر لهم عذاب الله تبارك وتعالى ليخافوا. وفي المقابل هو صلى الله عليه وسلم بعث كذلك مبشرا، بعث مبشرا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عنه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو مبشر لمن يستحق البشارة ونذير لمن يستحق النذارة. قال الشيخ والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم. إذن أكان للناس، لأن الناس كل يتعجبوا من الأمر، كفار قريش وغيرهم من الكفار هم الذين تعجبوا من هذا، وقالوا لماذا كان الرسول هو ذلك الرجل بالخصوص، ولماذا لا يكون الرسول ملكا من الملائكة، وغير ذلك المقالات التي ذكرها الله تعالى في كتابه. من جملة اعتراضهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا أن يكون الرسول من غير جنسهم، يكون الرسول المرسل إليهم من الملائكة ولا من شيء جنس آخر. ثم استشكلوا أمرا آخر، قالوا علاش محمد بن عبد الله بالخصوص هو الذي خص بالنبوة والرسالة، فتعجبوا من هذا. إذن فالذين تعجبوا من هذا واستغربوه، وكان ذلك سببا لكفرهم وتعنتهم وعنادهم هم الكفار، على رأسهم كفار قريش ثم سائر الكافرين. هذا هو المراد بالناس، لهذا قال الله أكان للناس عجب، أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم، تقدير تقديما وتأخيرا، أكان إيحاؤنا إلى رجل من الناس عجبا لهم، أكان الإيحاء عجبا. قال والرجل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أوحينا إلى رجل منهم، شكون هذا الرجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم كما سبق في الآية الماضية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منهم يعرفون حسبه ونسبه وأصله وانشأته صلى الله عليه وسلم. قال ومعنى الآية، بمعنى الإجمالي للآية، الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث الله رجلا، وقد أشرنا إلى هذا المعنى الإجمالي، الرد على هؤلاء الذين استبعدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، علاش؟ لأنه من البشر ولا من جنسهم، فأرادوهم نبيا أو رسولا من غير جنسهم. قال تعالى: أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي. ماذا ما أشرنا إليه؟ قلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشير ونذير، بعثه الله تعالى بالبشارة والنذارة. إذن أوحينا إلى رجل منهم باش أولا بأن أنذر الناس، وأوحينا إليه بأن بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذن أن أنذر الناس وبشر، بشر على ماذا معطوف؟ على أنذر. هذا إذا لم نقف إلى موقفنا شو صنع، نقول الواو حرف عطف، بشر معطوف على أنذر، واضح؟ أن أنذر، أن أوحينا إليه بماذا؟ بأمرين: بأن أنذر الناس أي الكفار، وبشر الذين آمنوا. أوحينا إليه بجوج الأمور: أن أنذر وأن بشر. أنذر شكون؟ الناس أي الكفار، وبشر الذين آمنوا. ويجوز الوقف أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، فيكون الكلام مستأنفا، واضح؟ أن أنذر الناس ثم استؤنف الكلام. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشر يا محمد الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى أن لهم قدم صدق؟ قال الإمام: أي عمل صالح قدموه. إذن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، يعني أن لهم سلف عمل صالح، أن لهم سلف عمل صالح، هذا هو معنى قدم صدق. ولهذا قال الشيخ: أي عمل صالح قدموه، سلف عمل صالح. أو أن لهم قدم صدق، أن لهم أجر ما قدموه من الأعمال. باختصار يعني بيسر وسهولة، شنو المعنى أن لهم قدم صدق؟ أن لهم أجر وحسنات ما قدموه من الأعمال الصالحة في دنياهم، ما أتوا به من الأعمال الصالحة في دنياهم بشرهم أن لهم أجره وحسناته وثوابه في الآخرة، سيجدونه بين يدي ربهم تبارك وتعالى، ولن يضيع من عملهم شيء. بمعنى ما أتوا به من الأعمال فيما مضى لن يضيع عمل من أعمالهم التي عملوها لله تبارك وتعالى، مؤمنين مسلمين مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. ابن عباس سرق دم صدق باشبا بما كتب لهم في اللوح المحفوظ، لأن المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاش كأنه في اللوح المحفوظ كتب إيمانهم، إذ كل ما يجري في الكون وما يقع إلى قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ، فإيمان المؤمن مكتوب وكفر الكافر مكتوب. إذن فالمعنى الثاني الذي ذكره ابن عباس أن معنى قدم صدق أي أن إيمانهم وعملهم الصالح مكتوب عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وأن ما يترتب على ذلك من الحسنات والأجور والثواب وما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة كل ذلك سابق من حيث الكتابة، كتبه القلم في اللوح المحفوظ. ولا شك في هذا، فجميع ما يجري في الكون من خير أو شر قد كتبه القلم في اللوح المحفوظ لعلم الله تبارك وتعالى به قبل وقوعه، لأن الله تعالى عالم بما يقع قبل وقوعه، فلعلمه بما سيجري في الكون قبل وقوعه أمر القلم أن يكتبه فكتبه وانتهى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون: إن هذا لسحر مبين. وقرئ: إن هذا لساحر مبين. لسحر لساحر، والمعنى يعني صحيح كما سنشير إليه. قال الكافرون: إن هذا لسحر مبين. إذا الكافرون لما أوحى الله تعالى إلى رجل منهم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه إليهم مخوفا ومنذرا، أش قالوا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن هذا على قراءة لساحر، إن هذا أي محمد لساحر مبين، وعلى قراءة لسحر، إن هذا أي القرآن الذي جاء به محمد لسحر مبين. واضح؟ وهم قد قالوا المقالتين ولا لا؟ نسبوا القرآن للسحر ونسبوا محمد صلى الله عليه وسلم للسحر، تارة كيقولوا بساحر وتارة كيقولوا الكلام ديالو سحر، وكل مرة شي يقولون. إذا الشاهد أن الله تعالى أوحى إليه لينذر الكافرين، لكن كثيرا منهم رد دعوته وأعرض وتولى واتهمه صلى الله عليه وسلم بالسحر، إما أنه ساحر أو أن ما يقوله من الكلام سحر. قال الكافرون إن هذا لسحر، إذن على قراءة إن هذا لسحر الإشارة لاش، إن هذا إشارة لمن؟ لما؟ للقرآن. إن هذا أي القرآن لسحر مبين أي بين، مبين أي بين ظاهر واضح بالنسبة لهم. وعلى قراءة لساحر أي إن هذا إشارة في هذا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا أي محمدا لساحر مبين أي بين. قال ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة. نعم هذا احتمال صحيح، بمعنى أن الله أن هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى في آخر الآية فسر لنا به تعجبهم الذي ذكره في أول الآية. قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. طيب شنو هو التعجب ديالهم؟ أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لساحر مبين، وأنهم قالوا لما جاء به إن هذا لسحر مبين. هذا هو وجه تعجبهم، تعجبهم أنهم نسبوا محمدا وما جاء به إلى السحر. قال الله تبارك وتعالى قال أو يكون، ويحتمل أن يكون كلام هذا تفسيرا أو يكون خبرا مستأنفا، وخبرا مستأنفا عليه شرحنا في أول الأمر. إن هذا لسحر مبين هذا خبر كلام مستأنف، يعني ليس تفسيرا للتعجب، تعجب شيء وهذا الكلام الذي قالوه شيء آخر، بمعنى أنهم تعجبوا في الأول من ماذا؟ تعجبوا من أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى رجل منهم لينذرهم، هذا الشيء تعجبوا منه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم استأنفوا هذا الكلام وقالوا إن هذا لسحر مبين، فلا يكون تفسيرا للعجب، بل هو أمر آخر أنشأوه بعد أن تعجبوا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، فعرف الجزآن معا، اسم إن وخبرها، إن ربكم هذا اسم إن، الله خبرها، وقوله الذي خلق السماوات والأرض صفات له. قال الشيخ تعريف بالله وصفاته، هذه الآية اللي ذكرت هنا فيها التعريف بالله وفيها ذكر بعض أفعال الله وصفاته سبحانه وتعالى. طيب شوف الآية إن ربكم، أول لفظ في هذه الآية فيه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى هو الرب أي المربي لعباده بنعمه سبحانه وتعالى، هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم والمتصرف في شؤونهم سبحانه وتعالى، وهو المنعم عليهم والمقدر لجميع الأمور لهم. الله فيه إشارة إلى أنه هو المستحق للعبادة لأنه مشتق من الألوهية. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مما ذكر هنا في التعريف بالله رب العالمين أنه هو الخالق لهذه الكائنات، الخالق لهذه الموجودات المخلوقات، كل ما يوجد مما نعلم أو لا نعلم خالقه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك مما نراه ونعلمه ونعرفه السماوات والأرض، نرى بأعيننا أن السماوات خلق عظيم، خلق كبير جدا، ونرى بأعيننا خلق الأرض وبالنسبة لنا هي خلق عظيم كبير جدا، مع أن السماوات لا تقارن بالأرض، السماوات عظيمة جدا لا مقارنة بينها وبين الأرض. إذن فهذين المخلوقين اللذين نراهما نحن أعظم المخلوقات بأعيننا المجردة، ماشي بالآلات الحديثة ولا بما وصل إليه العلم الحديث، ما بأعيننا المجردة، بالنسبة لنا أعظم المخلوقات هي السماوات والأرض. كيذكر لنا الله تعالى أنه هو الذي خلقهما تبارك وتعالى. فإذا كان الخالق لهذه الأشياء والموجد لهذه الكائنات الكينة في الكون كلها هو الله، إذن فهو مستحق للعبادة. علاش الله تعالى كيذكر لنا هذا الشيء أنه هو الذي خلق كذا وكذا وكذا؟ ليبين سبحانه وتعالى أنه هو وحده الذي يستحق العبادة. وسائر ما يعبد من دون الله من الآلهة من أصنام وأوثان وغير ذلك لا تعبد بالحق، وإنما تعبد بالباطل، لا تستحق العبادة. علاش لا تستحق العبادة؟ لأنها ليست خالقة، ليست خالقة. دابا عندنا معبودات كيعبدوها الناس مثلا من أصنام وأوثان في الجاهلية قبل الإسلام، وما زال بعض الناس على هذا. تلك الآلهة التي يعبدها الناس خلقت شيئا؟ لم تخلق شيئا. والخالق لهذا الكون كله علويه وسفليه بما فيه من أمور كبيرة وصغيرة هو الله رب العالمين، إذن هو المستحق للعبادة. نعم، الخالق هو الذي يستحق العبادة. فلهذا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات. قال الشيخ رحمه الله: تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به. فمن وجه الربط بين تعريف بمعنى إذا كان الله هو الخالق لهذه الأمور فإذن هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وفيه رد على من أنكر النبوة. كيف؟ قال كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين. لكن الآية فيها من وجه، فيها من وجه الرد على من أنكر النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الناس إلى عبادة خالق هذا الكون، خالق هذه الأشياء، ما دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى عبادة إله آخر غيره سبحانه وتعالى. قال لهم: اللي خلق هذا الكون وخلق السماوات والأرض وخلقكم أنتم وخلق جميع المخلوقات هذاك هو الذي آمركم بعبادته، لا آمركم بعبادة غيره. ما كان قلت لكم عبدوني أنا، وما كان قلت لكم أعبدوا إلها معينا صنما ولا وثنا ولا كما يقول غيري، وإنما آمركم بعبادة الخالق لهذه الأشياء، خالق لهذا الكون للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، أمركم بعبادته. هذا دليل على نبوته لو كانوا يعقلون. يقولوا: ما يمكنش هذا الرجل يأمرنا بعبادة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض لشيء في نفسه أو لمصلحة خاصة به، لو كان يريد ذلك لأمرنا بعبادته هو، لقال لهم: أنا ربكم الأعلى، أو لأمرهم بعبادتي مخلوق المخلوقات ولا صالح من الأصنام حتى ينتفع أو يستفيد مما يقدم له من القرابين ونحوها، لكنه أمرهم بعبادة خالقهم والخالق لهذا الكون. فهذا دليل على نبوته، وفيه الرد على من أنكر نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. شو معنى في ستة أيام؟ أي في ستة أيام من أيام الدنيا. والمراد خلق السماوات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، يعني في القدر والزمن الذي تمر به ستة أيام، لأن ستة أيام من أيام الدنيا لها زمن معين. دابا الآن نحن في وقتنا هذا نضبط اليوم بأربع وعشرين ساعة، إذا المقدار ديال 24 ساعة ست مرات، هذا هو المعنى. المقدار ديال يوم وليلة ديال 24 ساعة ست مرات هو القدر الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. إذا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذا قال قائل: الله لما خلق السماوات والأرض لم يكن شمس ولا قمر، فكيف يقال إنه خلقها في ستة أيام؟ وفي الأيام كنعرفوها بالشمس والقمر، الأيام بماذا تضبط؟ بالشمس والقمر. ولما خلق الله السماوات والأرض لم يكن ثم شمس ولا قمر، فكيف يقال إنه خلقهما في أيام من أيام الدنيا؟ المراد في قدرها، في مقدارها، ماشي ستة أيام غربت الشمس وطلعت، لا، المقدار الزمن ديال ستة أيام. طيب، يأتي سؤال آخر: لماذا خلقها الله في ستة أيام؟ الجواب: خلقها في ستة أيام لحكم، ولو شاء سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض بقوله كن فيكون، لو شاء جل وعلا لخلق هذه الكائنات كلها بأن يقول للشيء كن فيكون في لحظة، في أسرع مما تتصور وتتوقع، لأنه على كل شيء قدير، والمخلوقات كلها بالنسبة له لا شيء سبحانه وتعالى، لا تقارن مخلوقاته به جل وعلا. إذن فخلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام، أراد جل وعلا أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكم، منها أن يعلم خلقه، أن يعلم عباده أولا اتخاذ الأسباب، وأن يعلم عباده التثبت والتريث في الأمور. أن من أراد صنع شيء، إيجاد شيء، تحصيل أمر من أمور دنيا العبد، إذا أراد تحصيل شيء من أمور دنيا فلا بد أن يتثبت، أن يتريث. من أراد مثلا أن يجني قمحا أو شعيرا فيلزمه أن يتأنى ويتريث، يحتاج إلى حرث وأن يمكث مدة ينتظر، وبعد ذلك تمطر السماء أو يسقي ذلك بماء، وتمر مدة من الزمن، ثم ينبت الحب في الأرض شيئا فشيئا، يكون في أول الأمر صغيرا، ثم مع مرور الأيام والأسابيع يكبر شيئا فشيئا، ويأتي وقت خروج الحب ويكون في أول أمره حبا رطبا، يكون في أول أمره حبا سائلا، ثم يشتد شيئا فشيئا حتى يصل وقت جنيه وحصاده. فإذا هذا الأمر، هذا اللي هو التثبت والتريث في الأمور، أمر يستفيده العبد من خلق الله تعالى للسماوات والأرض في ستة أيام، حتى لا يستعجل الأمور، لا يستعجل النتائج، لا يستعجل الثمرات التي يريد تحقيقها في دنيا. لا، الله تعالى يعلمه التأني والتريث في الأمور، أنها تأتي شيئا فشيئا. اتخذ الأسباب وابذل قصارى جهدك لتتحقق النتائج، وانتظر وتأنى ولا تعجل إلى أن يأتي وقتها. أما لو ارتبط العباد بعكس هذا الأمر، بعدم التثبت والتريث، كانوا مرتبطين بالسرعة، يعني أن توجد النتائج عند وجود أسبابها، إذا وجد السبب وجد أن توجد النتيجة بعده، فلن يحصلوا شيئا. لو أن العبادة لم يعلموا هذا الأمر ولم يربوا عليه، لن يحصلوا شيئا من أمور دنياهم، ولختل نظام حياتهم، نظام الحياة ديالهم لن يكونش منتظما مقننا كما علم الله تعالى العباد ذلك. بل لوجدت كثيرا من العباد يريدون حصول المسببات دون اتخاذ الأسباب، لكن الله رب العالمين في كثير من أفعاله هو قادر على أن يخلق المسببات دون أسباب، ويجعل لها سبحانه وتعالى أسبابا، قادر يخلق الأشياء دون سبب، وهو سبحانه وتعالى مثلا آدم، الله تعالى قادر على خلقه دون أي سبيلة وسيلة ولا سبب، نعم قادر على أن يخلقه دون أي شيء، لكنه جل وعلا يعلم العباد وجوب اتخاذ الأسباب. ولذلك العلوم الدنيوية من الأصول التي توجد في العلوم الدنيوية ديال البشر، أنه لا يمكن إيجاد شيء من لا شيء، هذا مستحيل، يستحيل إيجاد شيء من لا شيء، نعم هذا مستحيل في الحياة وبالنسبة للعباد للخلق، لكنه ليس مستحيلا في حق الله رب العالمين، الأمر هذا ليس مستحيلا في حق الله رب العالمين، قادر جل وعلا على أن يخلق الشيء بلا سبب. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قادر على أن يخلقه من غير مادة، من غير شيء، يقول لي كن فيكون، لكنه يعلم العباد هذا الأمر. ولذلك هذه صارت من الحقائق التي يقول بها جميع العقلاء، أنه يستحيل أن يوجد العباد الناس شيئا من لا شيء. نعم هذا بالنسبة للعباد صحيح، هذه قاعدة صحيحة بالنسبة للناس، لا يمكن إيجاد شيء من العدم، أي شيء بغيت يوجد خاصه سبب ديالو باش يتوجد، ما يمكنش شيء يوجد من العدم، لكن هذا الأمر ممكن في حق الله ولو لم يفعله لكنه جائز في حق الله، يستطيع يقدر عليه، نعم يقدر عليه سبحانه وتعالى، وإنما لم يفعله ليعلم العباد هذا الأمر. كذلك الأمر الثاني اللي هو أمر الزمن، أمر الزمن الذي يستفاد منه التثبت في الأمر وعدم العجلة، لهذا خلقها الله تبارك وتعالى في ستة أيام، وإلا فهو قادر على أن يخلقها وغيرها في لمحة، في لمحة تبارك وتعالى. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى، على وارتفع على العرش، وهو غني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى، ليس محتاجا للعرش ولا لغيره من المخلوقات، لأن العرش مخلوق لله رب العالمين. وسبق معنا في الآية التي مضت أنه أعظم المخلوقات، آخر آية في سورة التوبة، رب العرش العظيم أعظم المخلوقات، إذن فهو سبحانه وتعالى مستغن عنه، ليس محتاجا ولا مفتقرا إليه ولا لغير المخلوقات. والدليل على هذا أن الله تعالى كان ولم يكن عرش، لأن العرش مخلوق، وإذا ما كان مخلوقا فله بداية، إذن فالله تعالى كان ولا عرش، فدل هذا على غناه المطلق عنه سبحانه وتعالى. إذا لما خلقه الله عز وجل على وارتفع عليه كما على وارتفع على سائر المخلوقات، فهو عال سبحانه وتعالى على الخلق، على البشر وعلى الأرض وعلى السماوات وعلى العرش وعلى الجنة والنار وعلى كل المخلوقات سبحانه وتعالى، له العلو المطلق جل وعلا. قال تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر، من صفاته التي اتصف بها أنه سبحانه هو الذي يدبر أمر الخلائق، الأمر ديال الخلائق، كل ما يقع في الكون بين جميع المخلوقات وبين كل الكائنات وفي جميع البقاع والجهات والأقطار، مدبره واحد وهو الله تبارك وتعالى، لا مدبر سواه. ما يقع تحت البحار في قعر البحار، وما يقع في الغابات بين الحيوانات، وما يقع في البر بين الإنس، وما يقع بين الجن، وما يقع في السماوات، وما يقع بين الدواب والحشرات بمختلف أنواعها وصنوفها، مدبره واحد وهو الله تبارك وتعالى، ولا يخفى عليه شيء يسير دقيق من ذلك. النملة الصغيرة، الذرة الصغيرة، لا تخفى على الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه تصرفها، حركتها، ذهابها ومجيئها، لا يخفى عليه عددها، لا يخفى عليه موت ما مات منها وبقاء ما بقي منها، عالم بكل شيء ومدبر لكل شيء، يدبر الأمر أي بين الخلائق، إذن هو المدبر للكون والمدبر لجميع الأمور بين الخلائق التي تقع بين المخلوقات بمختلف أنواعها. ومن هذا ما يقع في زماننا هذا ووقتنا هذا بين المسلمين والكافرين أو بين المسلمين أنفسهم، كل ذلك بعلم الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه منه شيء، وكل ذلك بتدبير الله عز وجل لحكم يعلمها ولا نعلمها، وإن ذكرنا شيئا منها فهو غيض من فيض، شيء قليل من بحر كثير، من بحار الحكم، إذا ذكر العلماء بعض الحكم فذلك شيء قليل من بحار الحكم. إذن فما يقع اليوم للمسلمين من تراجع وتقهقر وضعف وتسلط للكافرين عليهم هنا وهناك في سائر بقاع العالم بتدبير الله تبارك وتعالى، هو المدبر لهذا الكون، أي يوجد مدبر سواه سبحانه وتعالى؟ إذن إذا لم يكن هناك مدبر سواه فمن دبر هذه الأمور؟ الله رب العالمين، ولذلك من صفاته سبحانه وتعالى المدبر، صفة من صفاته يدبر الأمر. قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع يعني لا شفيع غدا يوم القيامة للعباد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله رب العالمين. والله تعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا إذا رضي عن الشافع والمشفوع سبحانه وتعالى. ما كيأذنش لأي أحد. لا يأذن بالشفاعة إلا إذا رضي عن الشافع، لأن الشافع خاص يكون، يجب أن يكون الشافع ذا مقام عال عند الله رب العالمين حتى يأذن له رب العالمين في الشفاعة. والرضا عن المشفوع، واش المشفوع ممن يستحق الشفاعة أو لا، أو ليس ممن يستحقها. فكل شيء تابع لإذن الله تعالى. إذا لاحظوا حتى الشفاعة غدا يوم القيامة بتدبير الله، لا يشفع أحد لأحد، حتى النبيون والصديقون والصالحون الملائكة، بل حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله له في الشفاعة، ولا يشفع إلا لمن رضي الله تعالى فيه الشفاعة. هذه الآية المقصود بها ما من شفيع إلا بعد إذنه، مقصود بها بيان هذا المعنى الذي ذكرنا، والمقصود بها أيضا الرد على المشركين، لأن المشركين كانوا يزعمون أن آلهتهم ستشفع لهم عند الله، كانوا يصرفون بهذا كما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم، كانوا يعتقدون أن آلهتهم ستشفع لهم غدا يوم القيامة، ولهذا كانوا يتقربون إليها، يوجهون إليها القرابين والعبادات، لأنهم كانوا يعتقدون شفاعتها ويصرفون بذلك أنها ستشفع لهم غدا يوم القيامة. ففي الآية رد عليهم أنه لا يمكن أن يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فلا يجوز لكم أن تقطعوا بأن الأصنام ستشفع لكم، لأنه لا شفيع غدا يوم القيامة إلا بإذن الله، ولا يأذن الله إلا لمن يرضى عنه، عن الشافع والمشفوع. فإذا كان لا يرضى عنكم فلا يأذن في الشفاعة فيكم. والشفاعة كما هو مقرر لا تكون لكافرين. الشفاعة من شرطها بالنسبة للمشفوع اللي غير ضعلي الله تعالى، شرطه أن يكون موحدا. إن كان كافرا فلا يأذن الله في الشفاعة فيه، لأنه لا يرضى عنه تبارك وتعالى. فمن شرطها أن يكون المشفوع له موحدا. قال الشيخ أي لا يشفع إليه أحد إلا بإذنه. إذن أذك ما من شفيع، إعراب يطرح ما حرف نفي، ومن شفيع هذا مبتدأ مجرور بمن اللي هي صيلة، والمعنى ما شفيع إلا من بعد إذنه، ليس هناك شفيع إلا من بعد إذنه. فما إذن صيلة، ذلك مبتدأ مجرور بمن، والخبر ما جاء بعد إلا، وإلا إبطال للنفي السابق. لا شفيع، ليس هناك شفيع إلا من بعد إذنه. قال تعالى ما من شفيع، يعني يشفع لأحد إلا من بعد. قال الشيخ لا يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة، وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الإشارة لش، ذلكم الله ربكم إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سبق في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذا الإشارة إلى هذا. ذلكم أي الذي ذكر وهو الله رب العالمين، ذلكم الذي ذكر وهو ربكم الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، والذي لا شفيع إلا بعد إذنه، هذا اللي موصوف به الصفات، هو ربكم فاعبدوه. ولهذا قلنا الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفات وهذه الأفعال التي قصد بها التعريف بنفسه سبحانه وتعالى، إنما ذكرها ليبني عليها وجوب، أي استحقاق وجوب توحيده وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ذكرها ليبني عليها ذلك، بمعنى أن الأصنام التي يعبدها المشركون لا تتصف بأي أمر من هذه الأمور وبالتالي لا تستحق العبادة. ولذلك من ذكر هذا الشيء قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي وحدوه أفردوه بالعبادة. تكون ذلكم الإشارة لاش الذي وصف بالصفات السابقة. قال ذلكم الله ربكم أي الخالق في قوله خلق السماوات في ستة أيام، المدبر في قوله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فاعبدوه أي أفردوه عبادتي. اعبدوا بمعنى وحده لا شريك له. قال فاعبدوا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إليه مرجعكم جميعا. مرجعكم أي رجوعكم، هذا مصدر ميمي. رجوعكم أيها العباد إليه وحده لا شريك له. ولهذا قدم الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة هذا المعنى الحصر. رجوعكم إليه وحده لا شريك له. مصيركم ومآلكم إلى ربكم وحده لا شريك له. وهذا الرجوع واش لبعض العباد دون بعض؟ لقال جميعا، أكد ذلك بالحال. وإلا الشيخ لقال إليه مرجعكم، هذا كاف في العموم، كاف في العموم، لكنه أكد ذلك بقوله جميعا إليه مرجعكم أي رجوعكم إلى الله لا إلى سواه. راه غتبعتو غتفخو بين يدي الله لا بين يدي أصنامكم وأوثانكم وآلهتكم التي تعبدون من دونها، غترجعوا الله رب العالمين وكلكم أجمعون ستقفون بين يديه. إليه مرجعكم جميعا. قال وعد الله حقا. وعد وحقا منصوبان على المصدرية بجوج، وعد منصوب على المصدرية وحقا منصوب على المصدرية. طيب ما الفرق بينهما؟ قال الشيخ نصب وعد على المصدر المؤكد للرجوع إلى الله، ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعدنا. إذن وعد مؤكد لقوله تعالى مرجعكم لأنه بمعنى رجوعكم كما ذكرنا، وحقا مصدر مؤكد للمصدر الأول اللي هو وعد. واضح المعنى؟ وعد مؤكد للمرجع وحقا مؤكد للوعد. إليه مرجعكم جميعا وعد الله. إذن وعد مصدر مؤكد للرجوع إلى الله المستفاد من قوله إليه مرجعكم، رجوعكم إلى الله وحده لا شريك له، أكد ذلك بقوله وعد الله. رجوعه سبحانه وتعالى، الرجوع إليه وعد من الله لا يخلف. الرجوع إلى الله، رجوع الخلق كلهم إلى الله وعد من الله لا يخلف. ثم أكد ذلك بقوله هذا الوعد من الله. قال حقا، حقا تأكيد لاش الوعد، والوعد تأكيد لي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. إنه أنه قرئ بالوجهين بكسر الهمزة وفتحها. على قراءة الهمز هو استئناف، استئناف بيان. إنه أي إن الله يبدأ الخلق ينشئهم أول مرة ثم يعيدهم أي بالبعث، يبعثهم سبحانه وتعالى بعد موتهم هذه الإعادة. ويبدأهم أي هو الذي أنشأهم أول مرة، الذي خلقهم وأوجدهم في الكون أول مرة هو الله، والذي يعيدهم بالبعث والنشور هو الله رب العالمين. إذن هذا على قراءة الكسر إنه. وعلى قراءة الفتح أنه يكون الكلام فيه تعليل، كاين واحد لام مقدرة والتقدير إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده. لأنه غيكون الكلام فيه تعليل، كاين واحد لام مقدرة والمصدر المؤول مجرور باللام، واللام كما تعلمون تحذف بالاضطراد قبل الهمزة المفتوحة أن تحذف بالاضطراد. إذن التقدير هكذا، ولهذا يستحسن هنا الوصل وعد الله حقا لأنه يبدأ الخلق. إذا قال تعالى إنه يبدأ الخلق، ما معنى بدء الخلق؟ معنى بدء الخلق إنشاؤه أول مرة ثم يعيده متى؟ يوم البعث والنشور. يعيده كما كان في الدنيا، بمعنى الإنسان يموت ويدفن قرورا من الزمن ويصير ترابا، فإذا جاء يوم البعث أعاده الله كما كان. وربما يحرق الإنسان ويصير رمادا، فإذا جاء يوم البعث أعاده الله كما كان. وربما يغرق الإنسان في البحر فيأكله الحوت، وإذا جاء يوم البعث يبعثه الله كما كان. هذا هو معنى يعيده. قال الشيخ أي يبدأه في الدنيا ويعيده في الآخرة، والبدءة دليل على العودة. نعم، إذن يبدأه في الدنيا لأن الإيجاد ديالنا أول مرة فين كان؟ في الدنيا، بعد أن تكوننا في بطون أمهاتنا وخرجنا من أمهاتنا، هذا هو البدء ديالنا في الدنيا، والإعادة غتكون غدا يوم القيامة، ولو صرنا ترابا، متنا ومرت قرون علينا وصرنا ترابا سيعيدنا الله جل وعلا. قال لك الشيخ والبدء دليل على العود، البدء دليل على العود. علاش؟ لأن بالنسبة لنا احنا في نظرنا، في النظر ديالنا، شكون اللي صعب، البدء ولا العود؟ في نظرنا البدء أصعب، فإذا كان البدء ثابتا لله فالعود من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. العود أهون على الله من البدء، وهو أهون عليه. وإذا قال لك الشيخ البدء دليل العود، بمعنى إذا كان الله هو الذي بدأ الخلق أول مرة فهذا دليل على أنه قادر على إعادتهم أول مرة. ولهذا قال الله تعالى في الرد على ذاك اللي قال كيف يصير الإنسان، كيف يبعث الإنسان مرة أخرى بعد أن صار ترابا، قال رميما، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شو بستدل عليه الله تعالى بالبدء؟ استدل عليه بالبدء، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ذاك اللي خلقها أول مرة هو الذي يعيدها. بمعنى شنو اللي أسهل، الإعادة ولا البدء؟ إعادة أسهل. فإذا كنت تقر أن الله هو الذي أنشأ تلك العظام أول مرة فإذا هو قادر على إعادتها كما أنشأها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن قال الله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. لماذا يعيد الخلق؟ لا يعيدهم ويبعثهم بعد موتهم، ليجزي حينئذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات على حسب أعمالهم، ويجزي الكافرين على حسب أعمالهم. باختصار ليجازي العباد كل على حسب عمل. ولهذا شوف قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، هذا القسم الأول، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفروا. فقسم الناس إلى سيبعثهم ليجزي هؤلاء وهؤلاء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يثيبهم الله تبارك وتعالى ويجازيهم بأحسن الجزاء لأنهم عملوا الصالحات، والذين كفروا بعكس ذلك. قال تعالى بالقسط أي بعدله في الجزاء، القسط هو العدل، وأما الإقساط فهو الجور كما لا يقصى. قال أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة. إذن ليجزي الذين آمنوا الصالحات بالقسط، هذا القسط إما يكون راجع لله ولا راجع للعباد. إذا كان راجع لله بمعنى بالعدل، وإذا كان راجع للخلق ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسبب قسطهم في أعمالهم. القسط ديالنا احنا في أعمالنا الصالحة، لأن أعمالنا الصالحة التي أتينا بها تعد من القسط من العدل. إذن في المعنى ليجزيهم بسبب قسطهم في أعمالهم الصالحة بسبب عدلهم فيها، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال والذين كفروا لهم شراب من حميم في نار جهنم والعياذ بالله، يدخلون نار جهنم دار العذاب والهلاك، ولهم في نار جهنم شراب من حميم. شراب من حميم، شراب يقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا هو شرابهم. ماء بالغ نهاية الحرارة، ماء بالغ نهاية الحرارة بحيث إذا شربوه قطع أمعاءهم مباشرة، هذا مما يتعرضون له في نار جهنم. قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم في غاية الألم، صيغة مبالغة، عذاب أليم أي شديد الألم، شديد الألم. علاش؟ لماذا؟ بما كانوا يكفرون، بسبب البأسببية، بسبب كفرهم وعتوهم وإعراضهم عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجازون بذلك الجزاء. إذن فالحاصل والقصد أن الناس غدا يوم القيامة بعد إعادة الله تبارك وتعالى لهم ينقسمون إلى قسمين، إلى قسم سعيد يكون من أهل الجنة وهم أهل العمل الصالح، وإلى قسم شقي يكون من أهل النار وهم أهل العمل الفاسد. فاحرص أيها المؤمن على أن تكون من القسم الأول، من أهل العمل الصالح، لتكون من الناجين المفلحين الفائزين السعداء، وابذل قصارى جهدك أن تجتنب طريق أهل القسم الثاني حتى تنجو من عذاب الله وغضبه وعقابه. أسأل الله تعالى أن ينجينا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Yes.